يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دليل من السنة أن أقل من 3 شعرات أن فيه إطعام مسكين، أم هو اجتهاد من الفقهاء؟ اجتهاد قالوا إن 3 فأكثر جمع، وأما ما دونها فليس بجمع، فهذا اجتهاد منهم. نعم.